الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة: أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، هذه من جملة خمس عطايا ما أعطيها نبي قط إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. منها أنه أرسل إلى الناس كافة، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كافة الناس الأبيض والأصفر على حد سواء. والقرآن شاهد: إنا أرسلناك كافة للناس. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثانيا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الآن النصارى اليهود لا يصلون إلا في الكنائس والبيع، إذا لم يوجد في المدينة كنيسة لا يصلي ولو 20 سنة. المسلمون يصلون حيث ما وجدوا، فالأرض كلها مسجد، اختر مكان طاهر من القاذورات والنجاسات وصلي. وهي كذلك، ماؤها طهور وترابها كذلك. إن فقدت الماء تيمم وصلي. ذي ما أعطيها نبي قبل نبينا. ثالثا، نصرت بالرعب مسيرة شهر. لما بلغه أن الروم تجمعوا لقتاله خرج إليهم من المدينة في 12,000، ما إن تحرك حتى انهزموا وعدلوا عن حرب رسول الله. والمسافة من المدينة إلى الشام مسافة شهر. الذين كانوا في العراق من الفوارس والمجوس كذلك خافوا، والمسافة من المدينة إلى العراق مسافة شهر. الأحباش في اليمن، كذلك فكروا في غزو الرسول وقتاله، والمسافة مسافة شهر وما تحركوا. فنصره الله تعالى بالرعب ينزله في قلوب أعدائه فيخافون ويتحللون ويذوبون، والمسافة بينه وبينهم شهر كامل. وباقي الخمسة: أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. كان أنبياء بني إسرائيل إذا غزوا وانتصروا جمعوا الغنائم وتنزل ريح من السماء فتحرقها، ولا يحل لمجاهد أن يأخذ ولو فلسا، وأحلها الله لهذا النبي، وقال: جعل رزقي تحت ظل رمحي أو سيفي. والخامسة: أوتيت الشفاعة يوم القيامة. والمراد منها الشفاعة العظمى، حيث تطلب البشرية من يشفع لها عند الله ليقضي بينها إذ طال الوقوف، فيطلبون آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، فكل يبتعد عنها ويتهرب منها ويقول: من أين لي أن أسأل ربي وقد غضب اليوم غضبا لم يغضبه قبل ولا بعد؟ فياتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، بما سبق من علمه بهذا، إذ جاء من صورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا وعد الله، فلهذا لا يتردد في أن يأتي ربه ويخر ساجدا تحت العرش ويلهمه الله محامد ما كان يعرفها، فلا يزال يحمد الله ويثني عليه بها حتى يقول له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. دي خمسة: الشفاعة العظمى، ونصر بالرعب، وجعلت له الأرض مسجدا وطوى، وأحلت له الغنائم. إذن وأحلت له الغنائم وأرسل إلى الناس كافة. ذي واحدة: قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن العدو الذي بينه وبينه مسافة شهر إذا بلغه يتحرك ينهزم العدو بما يلقي الله من الخوف في قلبه، وقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذه الآية مدنية من سورة آل عمران، ولعلها نزلت في بني النضير، وهذا إخبار من الله عز وجل. بنو النضير كما تعرفون شرق المدينة، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ليطلب منهم بموجب الاتفاقية مساعدة مالية، فدبروا له مكيدة القتل وعزموا على قتله بإطلاق رحى من السطح على رأسه، ولكن الوحي سبق وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى المدينة مع أصحابه وخرج إلى قتالهم، فلم يستطيعوا وألقى الله الرعب في قلوبهم وانتهت معركتهم على أن خرجوا من المدينة يحملون أموالهم حتى الأبواب والأخشاب حملوها. إذن قاله جابر، يعني هذا الحديث حدث به جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، أي بعثني ربي بجوامع الكلم. الكلم واحده كلمة، والمراد به الكلام، والجوامع ما جمع الأشياء العديدة، والمراد بهذا القرآن والسنة. فالقرآن اللفظ الواحد تحمل معانيا، تجمع عدة معاني، والسنة كذلك من الأحاديث، الحديث الواحد يجمع من المعاني ما شاء الله. أوتيت أي آتاني أي أعطاني ربي جوامع الكلم، ونصرت بالرعب أي بالخوف يلقيه الله في قلوب أعدائي، وهذه ما حصلت لغيره. وقد قدمنا مرات أتباعه مثله، أمته مثله، أيما أمة مؤمنة مستقيمة على منهج رسول الله إلا ويعطيها الله هذا. لما؟ الغنائم حلت له ولها، الصلاة جعلت تربة مسجد وطوال له ولها، إذن الشفاعة العظمى يشفع لها، والله يشفع المؤمنين بعضهم في بعض. إذن حتى هذه متى وجدت الأمة المسلمة الصادقة التي تعيش على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وسلوكا قولا وعملا إلا ويعطيها الله هذا، وينصرها على عدوها بمجرد أن تتحرك له بما يلقي الله من الرعب في خوف هذا العدو. قال: فبينما أنا نائم، تمام الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نوم نامه ورؤيا رآها، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق لا باطل فيها. الرؤى عندنا ثلاثة أنواع: رؤيا من الشيطان، حلم من الشيطان، ورؤيا نتيجة ما يعتمل في ذهن الإنسان ويفكر فيه يرى في المنام، ورؤيا من الرحمن. وأما رؤى النبي كلها حق. قال: فبينما أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض، بينما نائم وإذا بملك يأتيني بمفاتيح خزائن الأرض. قال: فوضعت في يدي، ذاك الذي جاءني بالمفاتيح وضعها في يدي، تفضل خزائن الأرض. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، أي تستخرجونها، إذ مات ولم يفتح من البلاد سوى هذه الديار، وإذا بأصحابه انتهوا إلى فارس ثم إلى بلاد الروم ثم إلى كذا إلى مراء الأحباش، فتلك الخزائن استخرجها أصحابه، أما هو ما استخرج شيئا. وقيل المراد من خزائن الأرض المعادن، وقد صدقوا، هذا يحكى بصيغة التمريض. وقيل الآن لما عرفنا البترول عرفنا الحقيقة، أي خزانة أعظم من خزائن البترول؟ وهذه أمة تنتفع بها. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله إلى ربه وأنتم تنتثلون، أي تستخرجون تلك الكنوز من تلك الخزائن، إذن فصلوا عليه وسلموا تسليما. أما هو السبب؟ هو السبب. وقال الشيخ: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر بما أن أبا سفيان رضي الله عنه لكنه حدث بهذا وهو في الجاهلية، أن أبا سفيان أخبره أن هرقل ملك الروم وعظيمها أرسل إليه وهو بإيليا بالمقدس، ببيت المقدس تسمى إيليا، هو العاصمة في الشام، ولكن ذهب حاجا أو زائرا إلى إيليا. فلما كان أبو سفيان في تجارة قافلة تجارية وسمع ملك الروم به استدعاه، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بكتاب إلى ملك الروم ونص بالحرف الواحد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وختموا بخاتمه. أرسله مع دحية ابن خليفة الكلب السفير الممتاز من سفراء النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الكتاب إلى هرقل وعاد. الكتاب احتفظ به هرقل لما سمع أن أحد أعداء الرسول وخصومه في المدينة بعث إليه، إذ كان أبو سفيان زعيم مكة المشركة. هذا أبو سفيان يخبر عن نفسه، والتلميذ ابن عباس هو الراوي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصهب. لما فرغ من قراءة الكتاب صاح رجال الحكم وضجوا، لأنه خاتمه قال لو أني مكنت من صاحب هذا الكتاب لقبلت التراب تحت قدميه. ضجوا لما قرأ الكتاب، عرف هذا هو النبي الخاتم، ذي بشارة عيسى. لو أني أدركت أو أمكنني الوصول إليه لقبلت التراب تحت قدميه. لما سمع رجال الحكم صاحوا ضجوا ضجيجا كبيرا، قال حاصوا حيصت الحمر فارتفعت الأصوات وأخرجنا. لما ارتفعت الأصوات أخرجوا، أنجوا بأنفسكم. فقلت لأصحابي أي من أهل مكة التجار حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. من هو ابن أبي كبشة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللقب يتهكمون به، لأن المرأة التي رضعته زوجه يقال أبو كبشة، هذا ابن أبي كبشة. لقد أمر أمره، يعني عظم قدره وعلت قيمته وارتفعت عند ملك الروم. إنه يخافه ملك بني الأصفر، إنه يخافه ملك بني الأصفر وهم الروم. وهذا معنى أن الله ألقى الرعب في نفسه فخافه، المسافة مسافة شهر كامل. أعيد، لو وجد مؤمنون صالحون ومتسلحون بسلاح العصر وفكر عدو في أن يغزوهم، والله لنصرهم الله بالرعب يلقيه في قلبه ولا يقدم على قتالهم، لأن الذي كان للرسول كان لأمته. وقد حصل هذا لأصحابه وهم يغزون ويفتحون في شرق الدنيا وغربها. إذن والشاهد في هذا هو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أزيدكم وإلا تغضبون؟ أنا أفكر يرحمكم الله، تجردوا من الهوى حتى تروا الحق، لما تزحف أوروبا بكاملها لنصرتهم؟ أسألكم، سحر؟ كيف يعني؟ أمر عجب، ما وقع في التاريخ أبدا. أوروبا كاملة، حتى روسيا، حتى اليابان، الدنيا كلها تحركت من أجل نصرة هذه البقية الباقية. من فعل هذا غير الله؟ لو اجتمع العرب كلهم وأرادوا أن ياتوا بأمريكا، والله ما يستطيعون ولا يحركون رجلها. كيف تأتي فرنسا، أمريكا، حتى إيطاليا عاصمة الصليب، حتى كيف هذا؟ ما تعرفون هذا؟ هذا هو الله يفعل ما يشاء، لأن العدو الذي أراد هذه البلاد ما أراد شيئا إلا أن يطفئ هذا القليل من النور فقط، ويأبى الله ذلك، فسخر الإنس والجن، ممكن حتى الجن الآن يساعدون. الحمد لله، صادق رسول الله وإلا لا؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. إن الله على كل شيء قدير، فقط يوجد المؤمنون الصادقون، المؤمنون العارفون ربانيون، ووعد الله ما يتخلف. ولكن تسلط علينا العدو فأفسد قلوبنا ودمر أخلاقنا وقضى على إنسانيتنا، أصبح أكثر المسلمين كالبهائم، لا إدراك ولا وعي ولا فهم ولا رحمة ولا قلب ولا بصيرة. لا إله إلا الله. إذن قال الشيخ: باب حمل الزاد في الغزو، هل يتنافى حمل الغزو حمل الزاد مع التوكل؟ الجواب لا. إذا خرجت إلى الجهاد يجب أن تحمل دروعك ورماحك وسيوفك وسهامك ورجالك وطعامك وشرابك وأدويتك، ولا تقول إذا أنا لست متوكل على الله إذا حملت هذا، لا أبدا. حمل الزاد والسلاح والمتاع لا يتنافى، أي لا ينفي التوكل ولا يبطله. واسمع ما يروي الشيخ في هذا الباب، قال: حمل الزاد في الغزو، وقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه بعض آية من سورة البقرة، وأصل نزولها أن بعض الإخوان جاءوا من اليمن حجاجا ولم يحملوا معهم زادا، فسئلوا قالوا: كيف نذهب إليه ونحمل الزاد وهو أكرم الأكرمين؟ فما رضي الله منهم هذا. نعم أنتم أولياء وهو مولاكم، ولكن احملوا الزاد معكم، لأنكم تسألون الناس حينئذ وتتكففونهم. وحتى لا نعول على الزاد ونترك الله، قال: إن خير الزاد التقوى. والتقوى معناها اجتناب المنكر والباطل والشر والفساد، وفعل الحق والخير والمعروف مما أذن الله فيه وشرعه. وقال الشيخ: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عروة، وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء رضي الله عنها، فاطمة بنت المنذر، قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت أبي بكر الصديق، أخت أمكم عائشة أم المؤمنين، تحدثنا عن صنعها طعاما يتزوده رسول الله ووالدها إلى المدينة عام الهجرة، فهي تحدث وتقول: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر والدها حين أراد أن يهاجر إلى المدينة. والسفرة نحن نطلق على الفراش، ويطلق على ما يوضع الفراش من طعام، السفرة الأطعمة التي تضعها أمام الضيف. قالت: فلم تجد لسفرته ولا لسقائه ما تربطه ما به. وضعت السفرة وجمعتها في كيس، ما وجدت حبل تربط به السفرة، ملأت القربة ماء، ما وجدت أيضا خيط وإلا حبل تربط به السقاية، فماذا تصنع والرسول على جناح سفر؟ قالت: فقلت لأبي بكر لوالدها: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. ونطاق المرأة الحزام الذي تتمنطق به في وسطها، تشد بها به ثيابها الطويلة، لأن أصل المرأة ثيابها تجرها في الأرض، فإذا أرادت الشغل لابد تجعل حزام وترفع ثيابها وتشتغل، تكنس وإلا تطبخ وإلا، وإذا فرغت تزيل النطاق. فهي رضي الله تعالى عنها أعدت السفرة وأعدت السقايا، ما وجدت حبلا ولا شيء تربط به لا السفرة ولا الماء، فشكت أمرها إلى أبيها، فقالت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربطه به إلا نطاقي. قال: فشقي باثنتين، فاربطيه بواحدة استقاء بالنصف الصفرة والنصف الآخر السقاية. قالت: ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. من هي ذات النطاقين من الصحابة؟ أسماء بنت أبي بكر، مات الزبير، أم عبد الله، فسميت بذلك ذات النطاقين، لأن نطاقها شقته شقين، ربطت بواحد الصفرة وبالآخر الماء، وبقيت بدون نطاق. والشاهد من هذا: هل الزاد يتنافى مع التوكل؟ تخرج أنت حاجا أو مجاهدا وتقول: أنا خارج لله، كيف نحتاج إلى الطعام؟ الله يرزقني، لا يصح هذا. أو تقول: أنا خارج لأقاتل في سبيل الله، ما نحتاج إلى رصاص ولا قذيفة، ليس بصحيح. فقط لا تعول على الزاد وتترك الله، لا تعول على سلاحك ورجالك وتترك الله. الزاد سبب أحضرته، علق قلبك بربك، إن شاء نصرك وإن شاء خذلك. أما كما تقولون أيها العرب: ثورتنا الخلاقة، جحافلنا المدمرة، ينسون الله تماما والعياذ بالله. نعم، تزود، تسلح، تدرب، تمرن، تعلم، اغزو وامدد نصرك من الله، لا تنظر إلى غير الله. وقال الشيخ: حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن عمر قال: عمر أخبرني عطاء قال: عمر أخبرني عطاء قال: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عطاء بن يسار تابعي، يروي عن جابر الصحابي شيخه، قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا اللفظ يحتمل وجهين: إما أنهم يأخذون لحم الأضاحي من المدينة ويسافرون ويأكلونه ويتزودونه حتى يعودوا إلى المدينة، وهذا ظاهر اللفظ. ويحتمل أن الأضاحي يراد بها ما يذبح في الحج من أنواع الهدي الذي ليس بواجب، فكانوا يبسون اللحم يشرقونه بالحديد وينشعونه على الحجارة على جبال منن، وإذا يبس أخذوا وتزودوا به 10 أيام وهم عائدين للمدينة. والكل صحيح. لما سميت أيام التشريق بأيام التشريق؟ لأنهم يشرقون اللحم وينشرونه على الحجارة. وسبحان الله، اللحوم لو تكون في غير ميناء تبيت ليلة تصبح غدا كلها ديدان، اللحم في ميناء ييبس على الفور. والشاهد من هذا في أنهم كانوا يتزودون بلحوم الأضاحي. اعلموا أنهم في أول أمر منعوا من أن يدخروا لحوم الأضاحي. الأضحية تذبح اليوم، يجب أن تؤكل اليوم وتوزع على الفقراء والمساكين، لأن الحالة حالة حرب. ما أذن الشارع لهم أن يدخروا لحوم الأضاحي 2 أو 3 أسابيع والناس في حاجة إلى الطعام. فلما نصر الله رسوله وأولياءه وجاءت الخيرات من كل مكان أذن لهم في ادخارها. ألا إني كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروها، نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذا جابر يقول كنا نتزود بلحم الأضاحي ونسافر به غزاة أو حجاجة أو معتمرين ولا حرج. هذا كله من باب أن حمل الزاد ليس منافيا للتوكل، ولا يقدح في توكلك أبدا. الناس يخرجون ب1000 ريال تقول ممكن تضيع، خرج ب10,000 ريال ما يلومك أحد، زاد مأذون فيه، ولا يقول صاحبك أنت غير متوكل على الله، لا، متوكل والزاد مأمور به. قال حدثنا محمد بن الليث، محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير ابن يسار أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره بماذا؟ بأن رسول الله بأنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وذلك سنة 7. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، يعني العام الذي غزا فيه رسول الله خيبر وفتحها فيه، حتى إذا كانوا بالصهباء، مكان يسمى الصهباء قريب من خيبر، وهي أدنى خيبر، هي جزء من خيبر ولكن أقربها إلى المدينة. قال فصلوا العصر، حان وقت صلاة العصر فصلوا العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة، آتوا الأطعمة، جيش واحد، فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق، ما جاءوا بشيء سوى سويق. السويق هو عبارة عن دقيق يحمس على النار ويبل بالزيت وإلا بالعسل وإلا بالسمن، هذا السويق، ما جاءوه إلا بالسويق. قال فلكنا، يأخذ السفة يستفها ويشرب على الماء، يلوكها بلسانه ويبتلعها، فأكلنا وشربنا، هذا هو زاد جيش النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما عندهم إلا هذا، إما تمر وإما سويق، لكن ما خرجوا بدون زاد، خرجوا ولو بما وجدوا، المهم أن يخرجوا بشيء، ولا يتنافى هذا مع التوكل أبدا. إذن فلاكوا بألسنتهم ودفعوا بالماء، وذاك طعام جيش محمد صلى الله عليه وسلم، وهل اشتكى واحد منهم أو تبرم أو تململ أو تضجر؟ لا والله، كانوا أسعد الناس يومئذ لأنهم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فتمضمض ومضمضنا وصلينا. لما فرغوا من أكلة السويق تمضمضوا بالماء كما تعرفون وصلينا، الغالب المغرب هذا أو العشاء. والشاهد عندنا في كلمة الزاد، وإلا زادهم الدقيق المحموس السويق. وقال الشيخ حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد الناس وأملقوا، يشكو هذا، خفت أزواد الناس أزودتهم قل ما فيها وأملقوا. الإملاق شدة الفقر وعدم وجود الزاد. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم يستأذنونه في أن يذبحوا الإبل، جاعوا، زادهم انتهى، أملقوا. فجاءوا إليه يستأذنونه في نحر إبلهم فأذن لهم. ما أرحمك يا رسول الله، أذبحوا. أذن لهم. فلقيهم عمر فأخبروه، عمر الوزير الثاني، كنا عند رسول الله في القبة الخيمة واستأذنا، قال لا بأس لأنه رحيم. فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ كيف تعيشون إذا قتلتم الإبل؟ يأكلكم الحرب والبعد. فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تصلوا عليه ولا تصلوا، لا إله إلا الله، لما اخترنا هذا الدرس ليلة الجمعة؟ نسيتم؟ من أجل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل 50 مرة، ويذكر بين أيديكم ولا تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أما بلغكم أنه قام يخطب الناس يوم الجمعة على ذلك المنبر، فإذا به يقول آمين آمين آمين وواصل الخطبة. لما فرق تعجب الأصحاب وقالوا يا رسول الله إنك قلت كذا وكذا. قال نعم، أتاني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما حيا ولم يدخلاه الجنة فقل آمين. قلت آمين. ومعنى رغم أنف أي أذله الله وأخزاه. وقال لي رغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان ولم يغفله قل آمين. قلت آمين. وقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. الآن تستطيعون ما تصلون عليه؟ تريدون الذل بدعوة الرسول؟ ولعل المسلمين أذلهم الله هذا الذل من أجل هذا وما يدريكم. وإلا جبريل يكذب يعني؟ رغم أنف إن ذكرت عنده ولم يصلي عليك. نعم، ولن تجد واحد في الألف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة الآن. فعلى الأقل ليلة الجمعة صلوا عليه 100 مرة 200 مع الجائزة، والله لا تقادر أبدا. من صلى عليه مرة صلى الله عليه 10 قليل أو أكثر. وهذه كتب السنة، هل تجد ذكر رسول الله بدون صلى الله عليه وسلم؟ تفضل، لا يذكرونه إلا صلوا عليه وسلم. فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم. يا عمر نادي في الناس: أيها الناس، من كان عنده بقية زاد فليأتي به إلى رسول الله، عجلوا. هذا عسكر في 12,000. إذن فدعا فجاء بالأزواد ووضعت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فدعا وبرك عليها، دعا ربه وقال: اللهم بارك فيها. ثم دعاهم بأوعيتهم: آتوا أخياشكم وأكياسكم. دعاهم بأوعيتهم، فاحتث الناس حتى فرغوا، ملأوا الغرائر والزنابيل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. خذوا شهادة أبي القاسم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لو ما كان رسولا كيف يستجاب له؟ الناس خافوا الموت، عسكر كامل ما في ميرة ميرة ولا طعام، هاتوا ما عندكم، فجمعوها. فقال: احتذوا، فملوا أزودتهم. هنا ماذا يقول الرسول؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والشاهد من هذا في ماذا؟ في الزاد في السفر، سواء كان غزوا وجهادا أو كان حجا وعمرا أو سفر للتجارة أو طلب العلم. قال الشيخ: باب حمل الزاد على الرقاب. ما تقول ما عندي بعيرنا، ما عندنا سيارة، احمل زادك على رقبتك، ما في عذر. قال: حدثنا صدق بن الفضل قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا ونحن 300 خرجنا ونحن 300 نعم 300 نحمل زادنا على رقابنا. 300 مجاهد يحملون زادهم على رقابهم، لا بعير ولا بغل ولا فرس. قال: ففني زادنا، انتهى، أكلوه بعد أيام، حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة فقط، 24 ساعة واحدة تمرة. قال رجل: يا أبا عبد الله، وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ هذا التلميذ قال للشيخ: أين موقع التمرة هذه من الرجل؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها. قال: وجدنا قيمتها لما فقدناها، وعرفنا قيمة التمرة. أنت الآن ما تعرف لها قيمة لأن جيبك مملوء أو بيتك، لكن نحن لما فقدنا ذلك اليوم التمر عرفنا قيمة التمر الواحد. قال: حتى أتينا البحر، لأنهم غربوا نحو البحر الأحمر، 300 غزاة لا يملكون بغل ولا بعيرة. قال: أتينا البحر فإذا حوت، حوت اسم جنس المراد بها حوت واحدة، فإذا حوت قد قذفه البحر رمى، فأكلنا منه 18 يوما ما 18 يوما ما أحببنا. إن شئت كل يوم 7 مرات حوت واحدة، وتسمى بالعنبر، قذف بها البحر في موجاته فخرجت إلى الأرض وانحصر البحر فبقيت وحدها، وبقيت عظامها كأكبر قنطرة في المنطقة، حتى إن الرجل على الفرس يدخل بين ضلوعها ويمجوفة. هذه كرامة الله لمن؟ لأوليائه. 300 صاحب من خيرة الأصحاب جاعوا ف فأحضر الله لهم مائدة من البحر 18 يوما 300 مقاتل يأكلون متى شاءوا، ما في بنظام، متى جعت أكل أمامك اللحم. والله قال لنغرف السهم الزهم من عينها بالمغراف، عين السمكة بالمغراف يأخذون الزهم منها أو السمن. والشاهد من هذا حمل الزاد محمود وإلا لا، وإن كان تمرا لا تقول هذا ينافي التوكل وأنا متوكل على الله. لما أطنب الشيخ في هذا؟ لأن جاء عهد التصوف